بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فقهاء بغداد، وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير، ولما بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا، فكان من أعيان المفتين بها أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا. نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يتابع هنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيذكر العلماء الذين اشتهروا بالفتوى في البلدان، فعدد جماعة من العلماء وبعض البلاد كالمدينة والشام ومصر والأندلس إلى غير هذه من البلدان، ثم ختم في المفتين ببغداد، وكانت تسمى بغداد مدينة السلام. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه القيم تاريخ بغداد، قال: تاريخ مدينة السلام، يقصد بغداد. وهذا الكتاب وهو تاريخ بغداد هو أصل في بيان الرواة البغداديين. كانت بغداد في وقت من أوقات بلاد المسلمين كانت عاصمة المسلمين، وكان مقر الخلافة في بغداد. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابه تاريخ بغداد، جمع فيه كل البغداديين الذين وقف عليهم أو من سكن ببغداد من الواردين عليها أو من المارين عليها. وكتابه مطبوع، وهو مظنة معرفة الرواة البغداديين من علماء وغيرهم. وذكر هنا الإمام ابن القيم من علماء بغداد، ذكر جماعة منهم: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. وعظم من شأنه ابن القيم وذكر عبارته، قال: وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا. ومن أعظم الثناء الذي ذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام، من أعظم ما ذكر عنه أن بعض الأئمة سئل عنه، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، فقال: الله يحب الإنصاف. أبو عبيد أفقه منا، أبو عبيد نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. وهذا أدب الراسخين في العلم، يقول: أبو عبيد نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا. وأبو عبيد القاسم بن سلام كان من رؤوس أهل السنة، من الصادعين باعتقاد أهل السنة، صنف كتبا جليلة، منها الكبير ومنها المختصر، فله كتاب الإيمان حققه العلامة الشيخ الألباني، وله الأموال وله الغريب وله غير ذلك من الكتب التي تدل على سعة علمه رحمه الله تعالى. ثم بعد أن ذكر الإمام ابن القيم القاسم ابن سلام عقد فصلا عن إمام من أجلة أئمة بغداد بل من أجلة أئمة الدنيا، فقال رحمه الله وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة. حقيقة جرينا في العادة أن نختصر كلام ابن القيم، ولكن يعني غلب على قلبي يعني أن نسرد سويا كلامه هنا لما فيه من علم غزير يتعلق بالإمام أحمد وبقواعد أهل السنة. يقول أنه إمام أهل السنة على الإطلاق الإمام أحمد. ما الذي تسبب بعد العلم في أن صار الإمام أحمد رمزا لأهل السنة وإماما يمتحن الناس به؟ الإمام أحمد شاركه كثير من أئمة الزمان في علمه حديثا وفقها، كإسحاق ابن راهوي ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة. وقد ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل قال: سألت أبا زرعة، أبو زرعة هذا من أقران البخاري، قلت: أكان أحمد بن حنبل، أو أكنتم تعرفون أحمد بن حنبل قبل أن يمتحن؟ قال: نعم، إلا أنه لم يكن قد اشتهر، فلما امتحن ارتفع قدره. يقصد أن الإمام أحمد كان معروفا قبل مسألة فتنة خلق القرآن التي ابتلي بها المسلمون، فلما امتحن الإمام أحمد رفع الله قدره وصار إماما يمتحن الناس به، حتى بوب ابن أبي حاتم بابا في مقدمة الجرح والتعديل قال: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. هذا باب من أبواب الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وابن أبي حاتم إمام من كبار أئمة التفسير ومن كبار أئمة الحديث، له العلل لابن أبي حاتم من أفضل ما صنف في كتب العلل، له التفسير يقع في 10 مجلدات لابن أبي حاتم. بوب بابا في المقدمة قال: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. نعم. وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا، ومن الله سبحانه علينا بأكثرهم فلم يفتنا منها إلا القليل. وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر، ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة. ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكات واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ في مسائله: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إلي. نعم، هذا فيه ما كان عليه الإمام أحمد من الاتباع. الإمام أحمد بدأ العلماء في زمنه، بل وقبل زمنه، يصنفون كتبا لشرح الحديث، لشرح الفقه. فكان الإمام أحمد يقول: وضع الكتب بدعة لا تعجبني، إنما يكتب الحديث لا يكتب غير الحديث. ثم يقول: ومن أمثل من وضع الكتب الشافعي. يعني كان الإمام أحمد يرى أن وجود المصنفات ليس فيها الأحاديث، وإنما فيها شروحات الأحاديث وفقه الأحاديث تكتب، كان يقول هذا بدعة، ويشتد وينكره أشد الإنكار، ويقول: لا يعجبني وضع الكتب، وإنما يتبع الحديث. وفي هذا أن الإمام أحمد كان حريصا جدا على أن الناس لا يقلدون أحدا، وإنما يتبعون السنة، حتى أن طلابه ومنهم الإمام إسحاق ابن منصور المسمى بالكوسج، الملقب بالكوسج، رحل من بلده خراسان وقدم على الإمام أحمد ولازمه زمنا، وبعد أن لازمه سأله مسائل، ثم رجع إسحاق بن منصور وهو غير سعيد بن منصور، وكلاهما إمام ثقة. سعيد بن منصور هو صاحب السنن، سنن سعيد بن منصور، وهو حافظ ثقة. إسحاق بن منصور إمام ثقة من شيوخ البخاري. ثم رجع إسحاق بن منصور فكتب كتابه، وكتب المسائل التي سألها أحمد بن حنبل، وكتب أجوبة أحمد، فأنكرها الإمام أحمد أشد الإنكار، حتى نسب إلى الإمام أحمد أنه يكذب إسحاق بن منصور، فأرسل إليه إسحاق بن منصور: إنهم يقولون أنك تكذبني. قال: لا، وإنما أكره أن يكتب غير الحديث. وكان هذا من شدة حرصه على عدم تقليد أحد من العلماء، وكان يخشى مع طول الزمان أن يزهد الناس في الحديث ثم يكبون وجوههم على كتب الشروح دون أن يجعلوا الحديث أصلا. وهذا الذي خشي منه الإمام أحمد، ولأجله نهى أن يكتب هو، ونهى العلماء في زمانه أن يكتبوا إلا الحديث، ونهى أن تكتب مسائله. والكتب اللي وصلتنا مسائل عبد الله في 3 مجلدات ابن الإمام أحمد، مسائل صالح القاضي ابن الإمام أحمد، مسائل ابن هانئ الثقة الحافظ الإمام، مسائل الكوسج في مجلدين، كل هذه الكتب هي فقه الإمام أحمد ومسائله، هو ما صنف شيئا. لما مات بدأ طلابه، بل وفي زمنه بدأوا يصنفون مسائله وهو ينكر ويكره ذلك. وكان يقول: قول الشافعي عندي رأي، وقول مالك عندي رأي، وقول الأوزاعي عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. وكان يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. فلما علم الله صدق الرجل، كان من أكثر الأئمة الذين نقل إلينا مسائلهم، مع شدة حرصه ومع شدة كراهيته لنقل ذلك، حتى أن كتابه المسند، مسند الإمام أحمد المطبوع الموجود الآن، يقع فيما يقارب 30,000 مع زوائد ابنه عبد الله، مع زوائد ابنه عبد الله، فإن عبد الله ابن الإمام أحمد له زوائد زادها في المسند. والفرق بينه وبين المسند: إذا قال عبد الله حدثنا أبي فهذا هو المسند، وإذا قال عبد الله حدثنا فلان ولم يقل حدثنا أبي فهو من زوائد المسند على الإمام على مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد يبلغ بزوائد عبد الله ما يقارب 30,000، ليس فيها كلام لأحمد، بل رحمة الله عليه كان شديدا قوي الورع. ثم جاء الإمام الخلال وهو من طبقة تلامذة أحمد، فإن الخلال يروي عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عن أبيه، فبين الخلال وبين أحمد واحد، لا يروي الخلال عن أحمد مباشرة. وصنف الخلال المسائل التي جاءت عن أحمد في الاعتقاد، وصنف الخلال المسائل التي جاءت عن أحمد في الفقه، بعضها مكتوب وبعضها منقول رواية. وكتاب الخلال طبع منه جزء وهو الذي مشهور الآن بيننا، وهو الجامع للإمام الخلال، وهو إمام أهل السنة رحمه الله، أو من أئمة أهل السنة في زمنه رحمة الله عليه، وأحيى الله به علم الإمام أحمد. طريقة الإمام أحمد في الفتوى ومنهجه في الفتوى: كان الإمام أحمد لا يجاوز المنقول عن الصحابة، وهذا مما تميز به أحمد. الأئمة الآخرون كالشافعي ومالك يشاركون الإمام أحمد في اتباع الصحابة وإجلالهم والاستفادة من علومهم، ولكن الإمام أحمد كان له سبق في التميز والورع في النقل عن الصحابة والاستفادة منه، بل كان إذا لم يجد في المسألة أثرا عن الصحابة لا يفتي، يتوقف. بينما غيره من الأئمة إذا وجد أفتى بما ذكر أو بما ذكر عن الصحابة، وإذا لم يجد ربما يجتهد. الإمام أحمد كان إذا لم يجد من يقول بهذا القول من الصحابة، أو لم يجد أحدا من السلف يقول به، كان يتوقف ولا يفتي. ومن شدة ورعه إذا اختلف الصحابة وليس هناك حديث في المسألة يقطع النزاع، تارة يفتي بقول ابن عباس وتارة يفتي بقول ابن عمر. يعني إذا كان المنقول عن الصحابة قولين، فإن الإمام أحمد مع شدة تحريه كان تارة ربما أفتى بهذا وفي موضع آخر ربما أفتى بهذا فيأتي عنه القولان كما جاء عن الصحابة. وفي هذا من الورع ما هو ظاهر جلي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعظم فتوى الصحابي، يعظم فتوى الصحابي. والإمام أحمد هو ومالك والشافعي يحتجون بالحديث المرسل بشروط، ذكر هذه الشروط الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ذكر 4 شروط في العمل بالحديث المرسل. ما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الواسطة، هذا هو الحديث المرسل، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كرواية مثلا سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرواية محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرواية مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تابعون. فيقال أرسلوا الحديث أي لم يصلوه، من حدثه؟ ومن الغلط أن يقال في تعريف المرسل كما يقول بعض الناس في زماننا، المرسل هو رواية التابعي بإسقاط الصحابي، هذا غلط. لماذا؟ لأننا لو جزمنا أن الساقط هو الصحابي فالحديث صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول أثبات ثقات. فمن الغلط أن يقال بأن المرسل هو رواية التابعي عن الصحابي دون ذكره، هذا غلط. بل الصواب أن المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. ما الفرق بين التعريفين؟ فرق واضح، أننا حين نقول بأن المرسل هو رواية التابعي دون ذكر الواسطة، قد تكون الواسطة أكمل، قد يكون تابعيا فيكون ثقة أو ضعيفا، وقد يكون صحابيا. ومن هنا ضعف المرسل كما قال مسلم في مقدمة صحيحه جماهير الأئمة. لماذا ضعفوا الحديث المرسل؟ لأنه أسقط الواسطة، وقد تكون الواسطة قد يكون صحابيا فالحديث صحيح، وقد لا يكون صحابيا بأن يروي تابعي عن تابعي ويكون التابعي مجهول أو ضعيف فيكون الحديث ضعيفا. إلا أن أحمد ومالكا والشافعي يحتجون بالمرسل بشروط. ولا شك أن الحديث المرسل إذا وجد له ما يقويه يحتج به، وأما إذا لم يوجد ما يقويه فهو ضعيف عند جماهير العلماء. ومع احتجاج الإمام أحمد بالمرسل، إذا جاء سند صحيح من فتوى الصحابي فيقدم قول الصحابي على الحديث المرسل. لماذا؟ حديث المرسل قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أحسنت، لأن احتمالية السقط في الحديث المرسل قائمة بأن يكون التابعي قد رواه عن من؟ عن تابعي مجهول الحال فيقول إلى أنه ضعيف. بينما إذا ثبت السند الصحيح في الفتوى لابن عباس أو لابن عمر أو لعمر بن الخطاب فهذا أثبت. فكان أحمد وإن احتج بالحديث المرسل تارة يحتج به وتارة يتركه بحسب القرائن، إلا أنه يقدم عليهما قول الصحابي إذا صح السند إليه. ولذلك أكثر الأئمة اتباعا لآثار الصحابة هو الإمام أحمد، وهو من أغزرهم جمعا للآثار. لا يكاد يذكر مسألة إلا ويقول فيها عن ابن عمر كذا وكذا، فيها عن ابن عباس كذا وكذا، فيها عن عمر بن الخطاب كذا وكذا. ويسأل كما في مسائل عبد الله ومسائل المروذي وغيرهما: بما تقول يا أبا عبد الله بهذه الفتوى لتفتيها؟ قال: قد فيها عن ابن عمر وعائشة وفلان وفلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم شيئا يدفعه، أي لا أعلم حديثا يخالف فتواه. وهذا تقصير يجب أن نعترف به، فإن الغفل عن الآثار أصبح هو الغالب على المنتسبين للعلم في هذا الزمان. أمس يسأل بعض إخواني، يسألني عن بعض الآثار، قلت لا أدري، وعنايتي بجمع الآثار ضعيفة، بينما الحمد لله أجمع الحديث. وهذا تقصير وغفلة، لأن التنبيه على ذلك ما أصبح موجودا في هذا الزمن إلا على سبيل الندرة. لذلك مثلا تجد بعض من أوتي حفظا إذا سألته عن الحديث يجاوبك مباشرة: صحيح، ضعيف، روى فلان، روى، وله اختصاص. فإذا جاء عند الآثار وجدته عاجزا. وهذه الغفلة حقيقة ليست هي في زماننا هذا فحسب، بل هذه الغفلة عن الاهتمام بالآثار قديمة من سنين طويلة. وكان الإمام أحمد يحيي الآثار. ومن أفضل الكتب التي جمعت الآثار المصنفان: مصنف ابن أبي شيبة، وهو يقع في 35,000 ما بين حديث وأثر، والغالب عليه الآثار. فمصنف ابن أبي شيبة فيه ما يقرب 50,000 ما بين حديث وأثر، وهو أصل في الآثار. ويليه مصنف عبد الرزاق، وكلاهما مطبوع متداول من سنين. هذان الكتابان، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، هما من أجل كتب الآثار. فكان الإمام أحمد لا يجاوز فتاوى الصحابة. بعض الأئمة إذا نقل عن الصحابة عدة أقوال، بعض الأئمة يفتي بقول آخر. الإمام أحمد ما كان كذلك. إذا نقل عن الصحابة قولين لا يجاوز القولين إلى قول ثالث. إذا نقل عن الصحابة 3 أقوال لا يجاوزها. يقول: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير من قولهم، لا يجاوزهم. وهذا من تعظيم الإمام أحمد لفقه الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان وإيضاح في هذا. نعم. وكان فتاويه مبنية على 5 أصول: أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. هنا يبين ابن القيم الأصول التي بنى الإمام أحمد عليها أقواله في الفقه والاعتقاد وغير ذلك. يقول: أول ذلك النص، يقصد النص الصريح من الكتاب أو السنة الصحيحة. إذا جاء الحديث انتهى الأمر، لا يتركه لقول أحد. قال ابن القيم: ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس. خلاف عمر في المبتوتة، المبتوتة هي التي طلقت 3 طلقات بت طلاقها، يعني ما أصبح لها رجعة. حينئذ هل لها النفقة والسكنة أم ليس لها نفقة ولا سكنة؟ اختلف الفقهاء، قال أحمد لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا؟ احتج بحديث فاطمة بنت قيس تقول طلقني زوجي فبت طلاقي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن زوجي قد طلقني وبت طلاقي، قال لا نفقة لك ولا سكنى. أخرجه مسلم. فرد أحمد قول عمر في أنه يفتي بخلاف حديث فاطمة، لأنه لم يصله حديث فاطمة بباب أو بثبت يعتمد عليه، فلم يبال بقول عمر رضي الله عنه. نعم. ولا إلى خلافه في اليتيم للجنب لحديث في التيمم. نعم. ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر. وعمر كان يقول أن الجنب لا يتيمم، فقال له عمار أتذكر يا عمر لما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أنا فأجنبت فكذا وكذا، ذكره بالحديث فلم يذكر عمر، فاحتج بالحديث أحمد ولم يلتفت إلى خلاف عمر. عمر وسيأتي لنا وقفة. نعم. ولا خلاف في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لحديث عائشة في ذلك. على كل حال هذه المسائل الفقهية سنمشي معكم فيها مسألة مسألة، ولكن قد غلبنا الوقت فنقف عند المسألة الأولى ثم نكمل بقية المسائل، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. جزاك الله. نعم.